إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة، وهي ما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، فحينئذ لا تجزئه عن حجة الإسلام، لأن السعي ركن وقد تم قبل أن يكون هذا من أهل الوجوب، فوقع إيش؟ فوقع نفلا، فوقع نفلا. طيب، وقيل بل يجزئه وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي، يعيد السعي. وأظن هناك قولا ثالثا يقول إنه يجزي وإن سعى بعد طواف القدوم، ويكون السعي هذا تابعا للوقوف، هذا الوقوف. لكن المذهب هو الأول، أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا ينقلب فرضا. طيب، الذي قبل البلوغ هل نقول إنه نفل انقلب فرضا، أو إنه بقي نفلا وما بعد الوقوع وما بعد البلوغ صار فرضا؟ هذا فيها قولان العلماء. القول الأول أن ما قبله ينقلب فرضا، ينقلب فرضا، وليس هذا بغريب، فإن الحج له عدة مخالفات في النية. فنجد الرجل مثلا يأتي إلى مكة قارنا فيطوف طواف القدوم على أنه نفل ولا ركن؟ لا، طواف القدوم نفل على أنه نفل، ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن الحج والعمرة، ثم نقول له اجعله عمرة، اجعل ذلك عمرة، فيجعله عمرة ليصير متمتعا. فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا انقلب ركنا، فطواف عمرة الآن. ونجد أن هذا السعي الذي كان من الحج والعمرة صار الآن من العمرة. فلو قدرنا أن هذا الرجل قدم مكة مفردا، قدم مكة مفردا وطاف، الطواف ايش؟ نفل، لم يطواف قدوم، وسعى للحج الثاني ركن وللحج فقط، ثم نقول له اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعا، هو يجعله عمرة، فينقلب طواف القدوم ركنا، وبعد أن كان طواف القدوم حج صار الآن ركن عمرة، وينقلب سعي الحج سعي عمرة. واضح؟ هنا بل يصح أن يقع الإحرام بالحج مجهولا، فتقول اللهم إن لبيك اللهم بما أحرم به فلان، لبيك اللهم بما أحرم به فلان، أنت ما تدري شحرم به، ثم صادفت مثلا في مكة أو في عرفة كنت شحرمت به قال بالحج، وكل حرامك بالعمرة، هو قال أحسنت بالعمرة، يكون بالعمرة في الحج والعمرة قرانا، يكون بالحج والعمرة قرانا. ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل. وصح إحرامه أنه مفروض. وجاء أبو موسى قال بما أهلت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يجعله عمرة، وألغى أن يكون قارنا لأن أبو موسى ليس معه هدي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة. فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره. فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب إحرام من النفل إلى الفرض، ولكن هل السابق يكون فرضا أو هو نفل؟ في هذا خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب، هل يثاب على السابق ثواب الفريضة أو يثاب ثواب النافلة؟ إن قلنا إنه ينقلب فرضا إيش نفيد ثواب الفريضة، وإذا قلنا لا يبقى على ما هو عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ نفيد على الأول ثواب نافلة. طيب في أي العبد أيضا استفاد منه أن العبد إذا حج وهو رقيق فحجه إيش صحيح، وفائدة كان ولا رابع هو ما أدري رابعة أنه إذا حج في حال رقته ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى. لماذا؟ لأن الأولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج لأنه لا مال له فلا سبيع إليه السبيل، فلذلك قلنا يجب عليه أن يعيد الحج مع أن العبد هذا كان بالغا عاقلا فاهما واعيا، ليس كالصغير الذي لم يبلغ. وهذه المسألة الثانية اختلف بها العلماء، منهم من يرى بل الأولى إذا اختلفوا فيها، لكن الخلاف في الثانية أبين وأظهر. من العلماء من يرى أن العبد إذا حج في حال رقه بنية الفريضة فإنه لا يظنه أن يحج حجة أخرى، وذلك لأن سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته، يعني ليس لأن الرجل ليس له وجوب ولكن لأنه لا يستطيع لأنه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه ما يقدر يحج إلا بإذن سيده. فلهذا نقول إنه ليس عدم وجوب الحج عليه لخلل في نفسه وأنه ليس له وجوب ولكن لأنه غير مستطيع، وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن الفريضة بدليل أن الفقير لا يلزمه الحج ولا لا لا يلزمه الحج، ولكن لو حج لو تكلف الحج وحج على قدميه أجزاء ولا لا أجزاء حتى عن الفريضة حتى عن الفريضة، لأن ذلك ليس لمعنى يعود إلى الشخص نفسه ولكنه يعود إلى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية. فلهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أن العبد إذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويبطل عن الفريضة ولا يلزمه أن يحج حجة أخرى، لأن هذا العبد من أهل التكليف، وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه، فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فنعم. طيب لكن لو حج بعين سيده فيقول لا تحج، ولكنه قال ما علمك أبا حج وحج يجزئه ولا لا؟ هذا لا يجزئه لأن زمنه معصوب، زمنه معصوب، فإن زمنه كان مملوكا لمن؟ لسيده، فإذا رفض نفسه فإنه لا يجزئه. فإن قلت ألم يقل الفقهاء إن العبد الآبق من سيده تصح من صلاة الفريضة ولا تصح من صلاة النافلة؟ فمن هذه؟ فالجواب أن بينهما فرقا، لأن الحج في هذه الحال قبل أن يعتق نفل ليس بفريضة، وخلاف الصلاة الفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال نقضه، فحصل الفرق. نعم هو جواب في الأسئلة. نعم هو هذا رجل ميت، أما في حال الحياة فهو ما دام عليه دين لا يمكن يجي عليه الحج. كيف يتزاحم؟ هذا رجل كان غنيا، هو تزاحم ما في ذكر الإلحام أبدا. يقول لحمد الله لقولها لقوله الله حق الوفاء. نعم يقول كيف تزاحم هذا الحديث؟ ما في تزاحم، لكن لو لا ظاهر قول أحق بالوفاء أنه لو تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله. ما الحديث ما فيه حق هذا لا ما تصح اصلا، لا ما في ولا فريق. نعم نعم لو ان شخص رفض ماله وحدد نعم لا ما تصح، لان العبد مملوك لسيده بدل مملوك سيده، ولا يتصرف في زمن ابدا الا لسيده او باذنه، أما المال فليس له دخل في الزوال، لأن الإنسان قد يحج بلا مال. نعم هنا الراجح أنه موقوف. نعم الراجح أنه من قول ابن عباس. نعم تكلم يا شيخ الموضوع هل يقاس على العبد في الزوال؟ أين؟ ولا شك أنه حرام عليه، لا شك أنه حرام عليه، لكنه يفرق بينه وبين العبد أن ملك الرئيس أو الدولة الموظف ليس كملك العبد، لأن السيد مالك للعبد أصله وعمله، من هذا فإنه مالك لمنفعته هذه لا لجميع منافعه، ولهذا الموظف لو تصرف بعد أن ينتهي الدوام أو في نفس الدوام تصرفا لا يخل بالعمل فهو أن يفعل ذلك بخلاف العكس. نعم فوزي الشيخ مما سبق من المشروط حد ما من البلوغ لما كان حد من الأبراف التي رفعت ثمارها يعني الصبي نعم حج استفدنا من هذا الحديث انه يعني يجوز حج الصبي وصحيح نعم هذا الحديث نعم انه يجوز حج الصبي، لكن كيف يشترط يعني البلوغ يعني ايضا هنا يعني البلوغ شرط للوجوب لا للصحه، يعني لا يجب الا بعد البلوغ، وليس معنى لا يصح ولا يلزم من صحه شيء كونه واجبا، فهذا الصبي يمر بالصلاة السبب والصبع وهي لا تجب عليه فتصح الصلاة به. نعم يا شيخ هو الإنسان يجوز ووضع يشيخ ما يجوز الحج أو إذا حج الحج هو صحيح. نعم قلب النيات يا شيخ هل إذا تطابق مثلا لا فنية مثلا لحال لحاج جميع من العبادة يذكر بعد إذا قلب أن يكون في الصلاة تبطل صلاة. لا ما تبطل يذكر بعد كلامك ذلك لا تبطل، لكن ينتقل يعني إذا كان الشيء معينا مثل ما يصح أن ينتقل من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين آخر، لكن يبقى المعنى العام صحيحا، لكن ينتقل يعني لو انتقل من ظهر إلى عصر أنا أمسك في هذه الأشياء مثلا إذا تنفل شخص مثلا معين مثلا نوى ثلاث رقعات وجاءتنا هذه زادة في الكمية فقط، لكن الأصل موجود. فإذا كان في ليل أو نهار على الأصح فيه ما يصح، ما يصح الزيادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الليل والنهار مثل مثل. طيب هل يوجد مثلا ضابط الشيء يعني يقع الإنسان خلال أهمية الصلاة في عبادة من عبادات إن كان ضابط مقرر، ثم ينتقل من معين إلى معين فإنه لا صح، لا الذي انتقل إليه ولا الذي انتقل منه، الذي انتقل منه لأنه أبطل، والذي انتقل إليه لأنه لم يبتدئه من أوله. وإذا انتقل من معين إلى غير معين صح، كما لو جعل الظهر مثلا. وإذا انتقل من مطلق إلى معين لم يصح، يعني مطلق إلى المعين قبلنا هذا. نعم. أفضل شخص من التحدي به المراد الحج ورجع المال لصاحبه أي يصح حج. نعم وهب من معين لمعين كما لو انتقل مسافر الظهر إلى عصر تطلب الصلاة، ومن معين إلى مطلق كما لو ألغى نية الظهر إلى نية الصلاة فقط، يعني جعل الظهر مثلا هذا صح. من مطلق إلى معين مثل أن ينوي وهو الآن يتنفل مثلا مطلقا ينقلها إلى ظهر فهو ما يصح، يبطل المطلق لأنه أبطله ولا ينعقد الظهر لأنه لم ينوه من أوله. إذا صلى سنة العشاء مثلا، ثلاث سنة العشاء تذكر أنه صلاها، فرغم أن يقولها إلى أسمه. ناصح. ناصح. ناصح. يعني معين يا معين. هنا زوال الرق هنا كبلوغ الصبي. أقول الرق زواله كزوال الصغر. كزوال الصغر. لو بلغ السنة أو جلد هو هذا زال الرق أو الصغر في أرض وقد سعى بعد طواف القدوم فالمفهوم ما يفكر أخذ لو مشرع، لكن هنا أعدناه لأجل أن يكون فريقا، أما تكرار معنى ما أتعبد بالله تعالى فالسعي. نعم. وعلى كل هم لا يرون هذا، والأقرب الله أعلم هو القلب كله حتى بسعي يكون فرضا، وأنه إذا بلغ قبل فوات الوقوف ووقف أو عتق قبل فوات الوقوف ووقف فحجه صحيح فرضا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. نعم يرجع العرفة ويقف ويستمع ويتنحب. نعم قول الصحابي يا شيخ إذا مرض دعاء عن الصحابي أو الانتقال عن الصحابي هو ورد إيش؟ دعاء مطلوب على الصحابي. نعم. فهل يقال بهذا الدعاء مثلا من ورد عن تابع مثلا عن قلب من ورد عنه دعاء كفر بجبت والطاغوت أو كفرت بجبت والطاغوت فهذا حفظ الشيطان، هل يقدر قول عرة من الله تابعي؟ نعم ما يقدر قول عرة. لكن لو قال ابن زبير هذا لا، هذا مما لا مجال للشافعي فهو كله حقيقة، لكن انتبت مثلا صلاحية هذا انتبت أن ابن زبير قال هذا خلف حكم الله، لأن ابن زبير رضي الله عنه صحابة لا روح على التابع ما له حكم الله لا حفيث الأمور الغيبية ما يوخر في الأمور الحكمية يكون قول كرائم من أراء العلماء وليس قول التابع حجة. نعم في عقد العمر والحج على النفوذ ايش؟ عقد نية الحج والعمر على نية النفوذ وقال قائل على ايش؟ على النفوذ يعني ما عجل. نعم وقال أن علي نوادر على الرسول أن يقتصر المسلم كانت أول عمره. نعم. أبدا، لأن الحج معروف، الحج لأنه معروف حتى قبل حجة الوداع. أبو بكر حجة الوداع. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حجي عنه، ما المراد بهذا الأمر؟ الإباحة، يعني الإباحة، أقول الإباحة. لماذا؟ مع أن الأصل في أمر الوجوب، لأن لا، لأن لأن الأمر إذا جاء بعد السؤال أو الاستئذان كان للإباحة. طيب، في الحديث، في الحديث الذي مرت أنه من نذر أن يحج لزمه الحج ولو بعد موته. طلال، نعم. لا يا شيخ، لا لا لا، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستغفر لما قالت إن أمي أرادت الحج ولم تحج، ما سأل على أدركت الحج أو لم تدرك؟ أن يقضى عنه ولو بعد موته؟ نعم، احنا نسأل الآن أنه يقضى عنه ولو بعد موته، يقضى النبع عن كونه أدركه أو لم يدرك. أقول فيه مر علينا في الأحاديث السابقة أن الإنسان إذا نذر أن يحج فإنه يجب عليه الحج ولو بعد موته. اصبروا يا جماعة، ما قلنا بالأول لازم نسكت حتى يوجهنا السؤال. وما عندي الشيخ إلا أنه مدام دين حق الله فالله حق بالقضاء. طيب، نعم. لا، لا، سبحان الله، نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، إذن معناها أنها ماتت قبل أن تحج، فألزمها الرسول بالقضاء وأخبر أنه دين. طيب، هل يشترط لوجوبه أن تدرك الحج أو أنه يقضى عنها وإن لم تدرك وقته؟ عبد الله زيدان، طيب، الحديث يقول نعم، وش مثال المسألة؟ نعم، قال الله علي أن أحج هذا العام، هذا العام وهو في محرم، نعم، فمات قبل الحج، نعم، فمات في ربيع، هل يقضى عنه أو لا يقضى؟ ظاهر حديث أنه يقضى عنه. كيف كان ظاهر الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عنها، لم يسأل هل أدركت الحج أم لم تدرك. طيب، توافقون على هذا؟ طيب، الحديث نشوف لفظ يا جماعة، فهي استدل به بعض العلماء بذلك، لكن نشوف اللفظ، فلم تحج حتى ماتت، وش يدل عليه؟ ها؟ أنها أدركت، لم تقل فلم تدرك الحج، فالسؤال أنها لم تحج حتى ماتت. فظاهر الحديث خلاف ما استدل به بعض العلماء من أنه مطلقا، ولهذا نقول إنها لو ماتت قبل إدراك الحج لم يجب عليها الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. والأولون يقولون إن الرسول لم يستفصل، لكن نقول ليس في اللفظ ما يحتاج إلى استفصال. نعم، طيب، فيه دليل على جواز استعمال القياس، وأنه حجة شرعية. نعم. وقوله وقف الله صلى الله عليه وسلم. لا. أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقض الله. طيب، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه إذا اجتمع واجب لله وواجب للعبد فتقديم حق الله أولى. شتول بدر منين يأخذ؟ من أين كلمة؟ من أي كلمة؟ أحق، وأحق هذه اسم إيش؟ اسم تفضيل. طيب مثاله حسين. بعد موتي على كان عليه دين وكان عليه سيارة حيث لم يحق عليه 100 درهم دينا لفلان و100 درهم زكاة ولم يخلف إلا 100 درهم، الدين 200 والتركة 100 درهم، هل نقضي الزكاة في 100 أو نقضي دين الآدمي؟ على هذا الحديث تقدم دين الآدمي ويسقط دين الآدمي. طيب بناء على كلمة أحق، ظاهر أحق، طيب من عنده موافقة أو مخالفة؟ أقدم هذا على حق الناس، ما دام يقضي حق الآدمي فكذلك لأن السؤال ليس عن تزاحم دينين فيقول الرسول الله أحق. واضح؟ طيب إذا نقول في هذا المثال لا تقدم الزكاة، ولكن هل يقدم حق الآدمي أو يتحصن؟ يعني مثلا فيها 3 احتمالات. نعم يتحصن. طيب لماذا لا نقول يقدم حق الآدمي؟ لأنه مبين على الشح، وحق الله مبين على العفو والتسامح. والآن عنده 100 وله لله 100 ولزيد 100، لماذا لا نقول يوفى زيد وتسقط الزكاة؟ لأن زيدا حقه مبني على المشاحة وحق الله مبني على السهولة. أي هذه؟ إذا نقضي نقدم 100 ريال الطلب اللي عليه لزيد. أنا فهمت. طيب الكلام ممكن يبدأ زيد، هذا ميت مات وعليه 100 ريال زكاة وعليه 100 ريال لزيد، ولم نجد وراءه إلا 100 ريال، فجاء زيد قال أعطونيها، وجاء الوالي المحتسب وقال أد الزكاة، أيهما نقدم؟ لماذا يتحصل؟ لماذا لا يقدم حق الآدمي؟ لأنه حيث أنه ما يكفي، يقول عطوا الآدمي 100 ريال. يعني يقول كلاهما دين واجب فيجب أن يتحاصى ويدخل النقص على كل واحد بقصة. نعم يا طلاب. فيها شيء بحق الفقراء، لكن ينتقد عن هذا بالحج، لو كان عليه حج وخلص ما لا يتسع للحج والدين يتحاصى، لكن أقول الذين قالوا بالتحاص يقولون لأن كل منهما دين واجب فتساوية. لكن كيف نوزع ننسب الموجود للمطلوب مروب عليه له ننسب الموجود للمطلوب، الموجود 100 والمطلوب 200، نسبته النصف، إذا نعطي كل واحد 50 والله أعلم. طيب، في علي بن عباس في مسألة الرقيق والصبي ذكرنا أن الصحيح أن الرقيق إذا حج فحجه مجزئ، وأن هذا هو مذهب الظاهرية وعموم الأدلة تشهد له. أما الصبي فنعم لا تجزئه لأنه ليس أهلا للوجوب، فهو كما لو أدى زكاة المال قبل ملك النصاب. لو قال واحد إن الآن عندي نصف نصاب بطلع الزكاة علشان في آخر الحول ما أطلعها، يقول ما تجزي لأن هذا أداه شيء لم يجب. طيب فيها نقرأ، قرأنا بعد حديث ابن أبي أسهل ها؟ لا يخلو أن نقرأنا ولا شيء منه. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول. كلمة يخطب يحتمل أن تكون على أن تكون هذه الخطبة على المنبر، ويحتمل أن تكون من سائر خطبه العوارض، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم عارض يخطبه النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود حادثة تقتضي، وقسم راكب كخطب الجمعة وخطب العيدين، وهذا محتمل، ولكنه لا يهمنا أن يكون هنا أو هنا، لأن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن هذا الحكم على المنبر، وهذا يدل على أهمية هذا الحكم ووجوب العناية به. يقول جملة يقول حال من فاعل يخطب، وجملة يخطب حال من رسول الله. من كلمة رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول، وذلك لأن سمع لا تنصب مفعولين، لأنها ليست من أفعال الظن ولا من أفعال اليقين، تنصب مفعولا واحدا فقط. يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. نعرف أن جملة أن الفعل يخلون مؤكد بنون التوكيد، فتكون الجملة هنا التي هي نهي تكون مؤكدة بالنون لا يخلون رجل. الرجل هو البالغ بخلاف الذكر فإنه يطلق على البالغ والصغير، بامرأة أي بالغة، لأنها أي كلمة امرأة تطلق على الأنثى إذا بلغت. إلا ومعها ذو محرم، جملة معها ذو محرم مبتدأ وخبر، وهي في محل نصب على الحال بدليل تقدم واو الحال. والمحرم زوجها وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح، وإن شئت فقل بنسب أو رضاء أو مصاهرة، بنسب أو رضاء أو مصاهرة، هذا المحرم. والمحرمات من النسب سبع، ومن الرضاء مثلهن، ومن الصهر أربع. المحرمات من النسب ذكرهن الله في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبب. من الرضاع مثلهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم الأم من الرضاع والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هذه سبع. ومن الصهر أم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت. طيب، زوجة الابن وإن نزل، وزوجة الأب وإن علت، أربع. أما أخت الزوجة فإن الزوجة ليس محرم لها. لماذا؟ لأنها لا تحرم على التعبيد، وإنما يحرم الجمع بينها وبين أختها. الملاعنة على الملاعن محرمة على التعبيد، ليس بسبب مباح، ليس بسبب مباح، فليس محرم. طيب، يقول إلا ومع هذا المحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل، كلمة رجل نكرة في سياق النفي، وامرأة نكرة في سياق النهي. أنا قلت النفي والصواب النهي، مع أنه يجوز أن تكون نفيا لأن الفعل هنا مبني ما يتغير، سواء كانت لا ناهية أو نافية، مبني للاتصال من التوكيد به. على كل، رجل عام يشمل الشاب والكهل والشيخ وذا الشهوة ومن لا شهوة له. طيب، امرأة تشمل الشابة والكهلة والعجوز والقبيحة والحسنة، كذا. طيب، إذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة لأن الشيطان يدخل بينهما في هذه الحال، فيوسوس للرجل ويوسوس للمرأة وتحصل الفاحشة، تحصل الفاحشة ولا تحقرن شيئا. لا تقول هذه امرأة عجوز وهذا رجل شيخ كبير، لأن الشيطان قد يؤزهم. ولهذا يوجد بعض الناس مع أهله شهوته ضعيفة، لكن مع غير أهله شهوته قوية، يمكن لو يكلم امرأة أجنبية مجرد كلام تحركت شهوته، لكن مع أهله كل شيء تفعل فيه ما يتحرك ساكن، لأن الشيطان يحرك الإنسان. فالمرأة وإن كانت عجوزا فإنه يقال لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة. ثم هذه المسائل ينبغي فيها سد الباب، لأن الضابط فيها صعب وشاق، فمن التي لا تشتهى؟ وإلى حد يكون الكبر، وإلى حد يكون انتفاء الفتنة أو الشهوة أو ما أشبه ذلك. قال شيخ الإسلام العلة إذا كانت منتشرة فإنه يحكم بمظنتها وإن لم تتحقق. منتشرة يعني لا يمكن انضباطها، لأن كل واحد يقول أنا الحمد لله أنا معصوم، يعني حسب ما عندي إني معصوم ما أفعل هذا الشيء، وكذلك المرأة. ولكن عند الاختبار يكون البلاء والفتنة، فسد الباب أولى. ولهذا لم يستثن من هذا شيء، حتى لو كانت ابنة العم وزوجة الأخ تدخل لنا تدخل، لو كانت ابنة عمه زوجة أخيه فإنه لا يحل له أن يخلو بها. لا يقول والله هذا أخي أنا أحامي عليه كما أحامي على حرمي، وهذه ابنة عمي أحامي عليها كما أحامي على أختي، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طيب، كذلك، طيب، قول لا يخلون رجل بامرأة النهي عن الخلوة، فإذا كان معهما ثالث، إذا كان معهما ثالث فالخلوة تزول لا شك، لكن هل الحكم يرتفع؟ إذا زالت العلة زال الحكم، لكن قد يحرم من ناحية ثالثة، من ناحية ثانية، وهو الفتنة. وإذا كان جاء في الحديث إلا كان الشيطان ثالثهما، نقول وإذا كان شيطان الإنس ثالثا ثبت الحكم، ثبت الحكم. فإذا قدر أن المرأة لم تخلو برجل لكن خلا بها رجلان فاتران. شو نقول؟ أشد الفتنة هنا متحققة أكثر. ولهذا قال من يأمن الذئبين على الشاة الواحدة. إذا كان الذئب الواحد ما يؤمن فالذئبان من باب أولى. أما إذا انتفت الفتنة وزال المحذور فهذا لا بأس به. طيب وإذا كان رجل مع امرأتين فالخلوة لا شك منتفية. هل الحكم يزول؟ نعم يزول الحكم لا شك، لكنه إن خيفت الفتنة جاء الحكم من طريق آخر. ولكن خلوة الرجل بامرأتين أهون من خلوة الرجلين امرأة، أليس كذلك؟ طيب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ومعها ذو محرم، كلمة محرم عامة تشمل الصغير والكبير، لكن أهل العلم قالوا لا بد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا، وأخذوا هذا الشرط التماسا من الحكمة في وجوب المحرم. الحكمة من وجوب المحرم هي الحفاظ على المرأة وصيانتها وحمايتها، وليس كما يقول العامة. الجنيبة الثانية، طيب إذا كان كذلك فلا بد أن تتوافر فيه الشروط فيكون بالغا عاقلا. طيب هل يشترط أن يكون بصيرا؟ ايش تقول أبو خالد؟ أين وش اللي يشترط أن يكون بصيرا؟ طيب نوجه السؤال عموما، هل يشترط أن يكون بصيرا؟ الفقهاء لم يشترطوا ذلك، الفقهاء لم يشترطوا ذلك. نعم، ولعلهم يعللون هذا بأن الرجل الذي معها ومع محرمها قد يهاب المحرم، وإن كان حماية هذا الأعمى لمحرمه ضعيفة بلا شك، قد يشير ولا لا، ربما يشير أو يضحك أو يغمز بعينه أو ما أشبه ذلك، وهذا الرجل محرم ما أدري. لهذا نقول ينبغي أن نشترط أن يكون بصيرا حيث دعت الضرورة إلى كونه بصيرا. نعم، لكن ما طريقه الرؤية لا يمكن أن ينفع فيها، أما ما طريقه الهمس والحس ربما. فهل يشترط أن يكون سميعا؟ الظن لا يشترط، يعني إذا تأتيه هو بصير، أين البصر يكفي في الحماية. قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذه لا ناهية. ولما كانت هنا جازمة للفعل صار قولنا فيما سبق لا يخلون إنها جملة جملة نهي. نعم نعم أصح أو أقرب، لأن هذه الجملة معطوفة على ما سبق. وقول لا تسافر المرأة، السفر مفارقة الإقامة، سواء كنت في بلد أو كنت في مكان، ولنفرض أنه بدوي ليس في بلد، في البر ساكن بخيمته، فسفره مفارقة محل الإقامة. فالسفر إذن هو مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا لأنه يسفر عن الإنسان حيث يبرز بعد الخفاء. وقال بعض الأدباء إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يصبر عن أخلاق الرجال. كم من إنسان لا تدري عنه عن خلقه عن صدقه وعن شهامته وعن رجولته إلا إذا سافرت معه. ولكن المراد السفر المعروف سابقا، أما سفر اليوم فإنك لا تعرف، خصوصا في الطائرات. الطائرات تخرج من جهة الطائرة ويكون على الكرسي، وانت على الكرسي ما تنتهي عن هذا الرجل رجلا، هل هذا الرجل رجل شهم كريم يخدم قومه يريحهم أو لا، أليس كذلك؟ صحيح أنك إذا جلست إليه وتحدثت إليه ربما تفهم شيئا من خلقه، لكن هذا يحصل حتى في القهوة. لكن في الزمن السابق لما كان يسافر على الإبل ومسافات طويلة وتعب، نعم، صار الناس يعرفون. قال أظنه نافعا: صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. شوف كيف السفر. وشاهدنا نحن لما كنا نسافر بالسيارات المسافات اللي ليست الطرق المسفلتة، نجد بعض الناس إذا نزل من السيارة على طول ذهب يحتطب ويشب الضوء ويسخن الماء في أيام الشتاء ويقضب الماء ويروي، وبعضهم إذا نزل فراشه هنا. أيهم الرجل الشهم؟ الأول. هذا علاقة على الناس اللي ما غير ينام فقط، هذا ليس بشيء. طيب، نعم، يعني فإياكم أن تكونوا من القسم الثاني الذي إذا نزل بفراشه واصطحبه. خلوا كل واحد منكم يخدم الثاني، وخلوكم أيضا تخدمون الناس بالتوجيه والإرشاد وحسن المعاملة والأخلاق. نعم، لأن الناس سيذكرونكم بخير إذا أحسنتم، ويذكرونكم بعكس إذا أسأتم، مع أن هذه الأماكن أماكن مقدسة، يعني أماكن آمنة، لا يوجد بقعة على الأرض آمن من المسجد الحرام. لكن ليست أمنا على النفوس فقط، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، على كل شيء، على الأموال والنفوس والأعراض. فإياكم أن تؤذوا الناس بأموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم، بل كونوا خير الناس للناس. طيب، يقول: لا تسافر المرأة إذن لا تفارق محل إقامتها بما يسمى سفرا إلا مع ذي محرم. وهذا هو الموضع الذي قال فيه الفقهاء رحمهم الله إنه يشمل السفر الطويل والقصير، بينما الرخص الأخرى كالقصر والفطر والمسح ثلاثا يقول هذه خاصة بالسفر الطويل، أما هذا فهو عام للسفر الطويل والقصير. المهم أن يسمى سفرا. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وسبق معنى المحرم. فقام رجل اسمه لازم أن نعرفه، لا، المهم القصة. فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقد علم أن زوجته ليس معها ذو محرم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه كتب في غزوة كذا وكذا، يعني كتب مع الغزاة، وأن امرأته خرجت حاجة. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك. وانطلق هذه فعل أمر، وحج فعل أمر، انطلق فحج. وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع أمرا مرغوبا فيه هو ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد ليحج مع امرأته، وهذا يدل على وجوب اصطحاب المحرم. هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل امرأتك كبيرة أو صغيرة؟ لا، خذ هذا عموما، اجعل هذا عموما، أي أنه يشمل المرأة الكبيرة والصغيرة. هل سأله أهي آمنة أم غير آمنة؟ لا، خذ هذا عموما آخر. هل سأله هل هي حسنة أو قبيحة؟ لا، خذ هذا أيضا عموما ثالثا. فإذا نهي المرأة عن السفر بلا محرم شامل لإيش؟ للمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسواء آمنة أو غير آمنة، وسواء كانت قبيحة أو حسنة. طيب، في عموم رابع، سواء معها نساء أو ليس معها نساء. نعم، وهذا عام. ولذلك كان هذا النص القولي كان واضحا في أنه شامل لكل امرأة وعلى كل حال. طيب، يقول انطلق فحج مع امرأتك. انطلق رجل لا ها؟ كيف انطلق؟ وش ذيكم؟ هو ما سأل إلا ليفعل. هل يمكن أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعصيه؟ هذا بعيد بل ممتنع. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الشريعة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه يستعمل كل أسلوب يمكن أن يبلغ به الخلق، لقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول. طيب، الفائدة الثانية تحريم خلوة الرجل بالمرأة، تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم، لقوله لا يخلون رجل بامرأة، والأصل التحريم، الأصل في النهي التحريم، لا سيما وأنه أكد بماذا؟ بالنون، لا يخلون. طيب، ثلاثة، عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة، لأنه نكرة في سياق النهي فيعم. ثالثا، أو نقول ومنها عشان ما نغلط، ومنها جواز خلوة الصغير بالمرأة بقوله لا يخلون رجل، فالصغير الذي لا شهوة له لا تضر خلوته. طيب، لو خلت امرأة بامرأة يفهم من الحديث جواز خلوة المرأة بالمرأة بقوله لا يخلون رجل، لكن هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريق آخر كذا. نعم، لأن بعض النساء نسأل الله الحماية يبتلى بمساحقة النساء كما يبتلى بعض الرجال بالتعلق بالرجال، نعم بالمرد أيضا يتعلق بعض النساء تتعلق بالنساء الجميلات وتفتتن أشد من افتتانها بالرجل. طيب، في هذا دليل يؤخذ من الحديث جواز خلو القرد بالمرأة، القرد بالمرأة أين؟ من أين من كلمة رجل؟ لكن يقول شيخ الإسلام إذا خيفت الفتنة بأن كانت هذه المرأة تستعمل القرص كما يستعملها الرجل فإنها تمنع، إنها تمنع، لأن بعض القروض يتعلق بالنساء. هنا أنا أحدثت إن النساء إذا راحني تفرج عن القروض وصارت إحداهن جميلة صار القرض ما ينظر إلا إليها ولا يتبع إلا إياها. هنا إذن إذا خيفت الفتنة ها نمنع. طيب، ومن فوائد الحديث جواز خلو الرجلين بالمرأة. هل نقول يعني كيف يكون هذا كيف يكون الحديث دليل على جواز خلو الرجلين بالمرأة؟ لقوله لا يخلون، لا يخلون الرجل، وإذا كان ما هو آخر فلا خلوه. ولكن كما قلنا في أثناء الشرح إنه إذا خيفت الفتنة وجب المنع من باب ثاني. ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها وحفظها باصطحاب المحرم، ولا لا؟ طيب صحيح، هذا لا شك امرأة قال ما تروح مع رجال، هذا لا شك انه من اكبر ما يكون من الاكرام، يعني الواحد يروح وحده الرجل، لكن المرأة لا، لابد لها انسان يحميها ويحفظها كالحارس كالجندي مع الامير. الجندي مع الامير يحرسه، ليش؟ اكرام الله. اذن محرم المرأة لا شك ان اصطحابها اياه لا شك انه من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها. واضح؟ طيب، ومن فوائد الحديث ايضا انه لا بد ان يكون المحرم ممن تمكنه صيانتها لكونه بالغا عاقلا بصيرا ان احتجنا الى ذلك. طيب، فإن كان صغيرا فليس بمحرم، فهو محرم لكنه ليس كافيا. العلة من ذلك ذكرنا في الشرح أن العلة حماية المرأة وصيانتها وكرامتها، وعند العامة يقول إن العلة من أجل إذا ماتت يفك حزائم كفنها إذا نزل في القبر. شوف كيف العوام، أولا يقدرون أنه ماتت وهذا تشاؤم، أيضا عشان يفك الحزائم إذا نزلت في القبر، وهذا ليس بالشرط، لأنه يمكن يفك الحزائم أي إنسان. ولعله مر عليكم حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفنت إحدى بناته وفيهم أب زوجها عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فقال انزل، فنزل في قبرها أبو طلحة وليس من محارمها، والنبي صلى الله عليه وسلم من محارمها، وزوجها أيضا من محارمها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب لي، شك من الراوي، فقال حجزت عن نفسك؟ جملة خبرية متضمنة للاستفهام، أي أحججت عن نفسك؟ والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن وكلام العرب، أي أنهم يحذفون أداة الاستفهام لعلمها من المقام. قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، أي أنه موقوف. قال الإمام أحمد إن رفعه خطأ، وهذا إحدى الروايتين عنه، لكنه صحح في رواية أخرى أنه مرفوع، ولعله اطلع أخيرا على رفعه فصحح رفعه. وقد مر علينا أنه إذا اختلفت الأئمة الحفاظ في رفع الحديث أو وقفه فإن الحكم للرافع لسببين. السبب الأول أن مع الرافع لا أحد يتأدى. السبب الأول أن مع الرافع زيادة علم، لأن الرفع وقف وزيادة. السبب الثاني أنه قد يتكلم الراوي الرافع بالحديث كدرس مثلا أو كبيان حكم فيسمع منه على أنه من قوله، كما لو قلت أنا مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث مرفوع لا شك، لكن أنا إذا سقت على هذا النحو فالذي يسمعني يظن أنه من قولي. فلهذا نقول إذا تعارض الحفاظ في وقف الحديث ورفعه قدم الرافع لهذين الوجهين، أحدهما أن مع الرافع زيادة علم، والثاني أن الرافع له قد يحدث به غير منسوب حكما بما دل عليه فيسمعه من يسمع فيظنه إيش موقوفا. طيب نعم. الثاني أن الراوي راوي الحديث قد يتكلم بلفظ الحديث ليبين حكما للناس ولا يرفع، ما يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رافع، وهو رافع في موضع آخر، فهذا يدل على أن الراوي أحيانا يتكلم به مرفوعا وينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يتكلم به على أنه بيان حكم فيظن السامع موقوفا فيروي عنه موقوفا. المهم نرجع إلى الحديث. يقول سمع رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة. لبيك بمعنى إجابة لك، لكنه مثنى ومعناه الكثرة، ولهذا قال العلماء في تفسيره إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. وإنما يقول الحاج لبيك أي إجابة، لأن الله تعالى قال في كتابه وأذن في الناس بالحج، يعني أعلمهم به وادعهم إليه يأتوك رجالا، فكأنك تلبي هذه الدعوة بأنك أجبتها، بأنك أجبتها. وهنا قال لبيك عن شبرمة، فقيد هذه التلبية بأنها عن شبرمة كأنه نائب عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفهم هل حج عن نفسه، وهذا الاستفهام هل يمكن وروده أو لا يمكن. إن قلنا إن الحج إنما فرض في السنة العاشرة ففي وروده شيء من الأشكال. لماذا؟ لأن هذا القائل إنما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإذا قلنا إن الحج إنما فرض في العاشرة فإنه لا يمكن أن يحج هذا الرجل عن نفسه. لماذا؟ لأنه لم يجد من قبل. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنه مفروض في السنة التاسعة، وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يكون هذا الرجل قد حج عن نفسه، وهذا مما يرجح القول بأنه فرض في السنة التاسعة، وإلا لم يكن لاستفهام النبي صلى الله عليه وسلم محل. طيب، وقال رسول الله من شبرمة، يعني من شبرمة الذي لبيت عنه. هذا الاستفهام يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي أو بعيد، أو يريد أن يعرف هل هو مسلم أو كافر. الثاني طيب نشوف الجواب. الجواب قال أخ لي أو قريب لي، الظاهر الأول، لأن هذا الصحابي فهم ذلك، والصحابي أقرب إلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. وقول أو قريب لي هذا شك، لكن هذا الشك لا يؤثر، لأن الأخ من القرابة. فقال النبي عليه حججت عن نفسك، يعني أديت الفريضة عن نفسك، لأن كلمة عن تدل على أن الشيء مفروض على الإنسان فيريد أن يؤدي عن نفسه. قال لا، يعني لم أحج. ولكنه بدأ بأخيه لعله كان ميتا فقدمه على نفسه، وقال كما يقول بعض العامة أنا حي والدهر أمامي طويل، ولكن هذا ميت ومفتقر إلى الحج فأحج عنه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شبرمة. نعم، ورواية هذه عنك أصرح بأن النسك الذي كان هذا الرجل يقول فيه لبيك عن شبرمة انقلب عن نفس الملبي. طيب، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، رواه أبو داود. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى الجهر بالتلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يلبي ولا يسمع إلا ما كان محمد محمد نور إلا ما كان إلا ما كان شفع الأخ محمد نور دائما يفرح، لا يسمع إلا ما كان جهرا، لأنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة وهو كذلك. فإن الجهر بالتلبية سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى لما فيه من إظهار الشعائر. ومن فوائد الحديث أن الرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرح بذكره فيقول لبيك عن فلان، لأن التلبية عند الإطلاق تنصرف إلى نفس الملبي حتى تقيد فيقال لبيك عن فلان. فإذا استنابك رجل أن تؤدي عن الحج فإنك تقول لبيك حجا عن فلان، استنابك في العمرة تقول لبيك عمرة عن فلان. وهل تسميه وإن كان امرأة؟ نعم، لو كانت امرأة لبيك عن رقية عن عائشة عن نعم، ربما يقول هذا ظاهر الحديث ولا مانع، لا مانع من أن المرأة يعرف اسمها. ولكن لو قلت لبيك عمن أنابتني في الحج يجوز ولا لا؟ يجوز، والله سبحانه وتعالى يعلمها. فإذا كنت تستحي أو تخجل من أن تقول لبيك عن رقية أو ما أشبه ذلك أو عن عائشة، فلا حرج أن تقول لبيك عمن أنابتني في الحج. طيب، فإن نسيت من وكلك أو نسيت من استنابك فماذا تقول؟ عمن استنابني أو عمن أنابني، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لطالب العلم أن يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال متجها. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل ما من شبرمة، فإذا رأيت شخصا يفعل أمرا تدعو الحاجة إلى السؤال عنه فإن الأفضل أن تسأل. لا يقال إن هذا من باب سؤال الإنسان عما لا يعنيه، لأن العالم يعنيه أحوال العباد حتى يعلمهم مما علمه الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره مع قدرته عن الحج عن نفسه إذا لم يحج عن نفسه. الدليل: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. طيب، فإن كان لا يلزم الحج كرجل فقير أعطاه شخصا مالا يحج به عنه، فهل يجوز أن يحج؟ الجواب نعم، نعم يجوز، لأن هذا الرجل لا يجب عليه الحج. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الرجل الآن لا يستطيع إليه السبيل لأنه ليس عنده مال، فيجوز أن يحج عن غيره. نعم. ومن فوائد الحديث أن الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية. نعم، فالحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه وجواز الإبهام فيه. نعم، وجواز الانتقال. نعم، جواز الانتقال من نسك إلى نسك، هذا هو تغيير النية. فهذا الرجل كان أول ما حج عن شبرمة، ثم نواه عن نفسه في أثناء العبادة، ومثل هذا لا يمكن أن يكون في العبادات الأخرى، لكن هذا خاص في الحج. كذلك نجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه إلى العمرة ليصير متمتعا. يصح؟ يصح. يحرم بالعمرة أولا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها فيصير قارنا، لا بأس. كما أن الحج يخالف غيره في النية بأنه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه. وراه واحد الآن محرم بالحج، إما رأى التعب قال: أشهدكم يا جماعة أني هونت وفسخت الحج، هل ينفسخ حجه؟ لا ينفسخ. بينما العبادات الأخرى ينفسخ. كذا؟ طيب، إذا فعل محرما فيه في العبادات الأخرى يبطل العبادة، المحرم في العبادة يبطلها، كما لو أكل أو شرب أو تكلم في الصلاة، لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله. فيه الجماع قبل التحلل يفسده ولا يبطله، يفسده ولا يبطله، ولهذا يجب المضي فيه وقضاؤه من السنة الأخرى بخلاف غيره من العبادات. فالمهم أن الحج له أحكام أو له أحوال يخالف غيره، مقتصر فيها على ما ورد. طيب، ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله قبل أن ينكر عليه ثم دله على الهدى حين عرف أنه أخطأ. كذا؟ طيب، هل يستفاد من الحديث أن من أحرم بنسك عن شخص ثم تبين أنه يجب أن يقدم نفسه فإنه يلزمه أن يحج عن هذا الشخص الذي أحرم بنسكه لأنه التزمه له بإحرامه، أو نقول إن قوله ثم حج عن شبرمه من باب الإباحة، لأنه إنما ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز؟ في احتمال، يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أن يحج عن شبرمة لأنه تلبس بالنسك عنه، فوجب عليه أن يقضيه عنه، إذ أنه لما تلبس بالنسك كان كأنه نذره فلازمه أن يوفي به. ويحتمل أن قوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة من باب الإباحة والإذن، فهو لما منعه أولا أن يحج عن شبرمة أذن له أن يحج عنه بعد أن يحج عن نفسه. وعندي أن هذا هو الأقرب. ونجيب عن الأول بأن الإنسان إنما تلبس به ظنا منه أنه جائز، فإذا تبين أنه ليس بجائز فهو تلبس غير مشروع فلا يلزم الوفاء به. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز الحج عن الغير بلا إذنه، بلا إذن الغير. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هل استأذنته، فإذا حج إنسان عن غيره بنية أنه للغير فلا بأس. طيب، لو رفض الغير بعد أن رجع هذا الرجل وقال والله أنا حجت عنك ادعو الله لي، قال لقفوا رفض، يصير عن غصن عليه؟ يعني هل يشترط قبوله؟ عندنا إذن أمران: أولا، هل يشترط إذن الغير بالحج عنه؟ نقول ظاهر الحديث لا. طيب، هل يشترط قبوله؟ على كلامكم يشترط، وأنه لو رفض لم يكن له أجر، وكان الأجر للفاعل. ألا نكل هذا الأمر إلى الله عز وجل؟ ونقول إذا رفض فالله عز وجل أعلم، ما يترتب على هذا الحكم في الدنيا، هذا لا يترتب على الحكم في الدنيا، اللهم إلا إذا كان المحتوج عنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يحج عنه الغير بلا شك. ولكن لو رفض هذا الغير، لو رفض المحتوج عنه، فهل نقول إن رفضه غير معتبر وأن الفريضة سقطت عنه؟ هذا هو محل الإشكال. اختلف في هذا العلماء في مسألة الفريضة، فمنهم من يقول إنه لا يصح أن يحج الإنسان عن نفسه فريضة، عن غيره فريضة، إلا بإذنه، لأن المطالب بها الغير. ومنهم من قال بل يصح بلا إذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي سألته أن أباها لا يثبت على الراحلة، لم يقل هل استأذنت منه، وأنه إذا حج عن غيره ثم بلغه بذلك ورفض فإننا نقول له رفضت أم لم ترفض، الحج لك والفريضة سقطت عنك. وهذا هو الأقرب من الأحاديث. ومن فوائد الحديث أنه يبدأ، أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه، لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وتأتي هنا مسألة الإيثار، الإيثار بالقرب، هل هو جائز أو مكروه أو محرم؟ سبق لنا الكلام عليه، وبينا أنه ينقسم الإيثار، إيثار الغير، إلى أقسام. القسم الأول ما يحكم فيه الإيثار، وهو الإيثار بالواجب. والثاني ما يكره فيه الإيثار إلا لمصلحة تربو على الكراهة. والثالث ما يباح فيه الإيثار، وهو ما سوى العبادات من الأمور العادية. ما الذي يحرم فيه الإيثار؟ مثل لو كان معي ماء يكفيني للوضوء، فلو آثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء، فهنا يحرم الإيثار لأنني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي، فلا يجوز لي أن أوثر به غيري. واضح؟ طيب، إذا كانت القربة مستحبة، مثل الصف الأول فيه مكان رجل، وسبقت إليه أنا وواحد معي، فهل أوثره؟ قال العلماء إنه يكره أن يوثر غيره بمكانه الفاضل، وهو كذلك